يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. إنه اللسان أخطر ما في الإنسان. اللسان جاء في القرآن على أربعة أوجه أي بأربعة معاني. جاء اللسان في القرآن بمعنى اللغة كما في قوله تعالى بلسان عربي مبين أي أنزل المولى عز وجل على الأمين محمد صلى الله عليه وسلم القرآن بلغة عربية مبينة. وجاء وجاء اللسان بمعنى الدعاء كما في قوله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم أي في دعاء داود وعيسى ابن مريم. وجاء اللسان بمعنى اللسان بذاته كما في قوله تعالى ولا تحرك به لسانا إنه اللسان. وعظيم خطر اللسان على الإنسان فبالكلام تستباح الحرمات وتؤتق الأعراض وتسفك الدماء التي أصبحت في زماننا هذا أرخص من الماء. ففي كل يوم لنا ميتا نشيعه. اتصل فقال لي يا أبا عمر ألم تقرأ الأخبار ألم تسمع ما حدث؟ قلت له يا شيخ ليس من عادتي أن أتطلع على شيء قبل الخطبة. فقال لي لقد حصل تفجيرات ثلاثة مات فيها من مات غير وليس في اليد انما في اللسان. عظيم جرم صغير حجمه. المصطفى صلى الله عليه وسلم يحذر من خطورة اللسان. روى الترمذي في سننه من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه يقول اصبحت يوما قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله الا تخبرني بأمر إذا عملته دخلت الجنة؟ يا رسول الله ألا تخبرني بما يدخلني الجنة ويباعدني عن النار؟ فقال صلى الله عليه وسلم لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. ثم عد صلى الله عليه وسلم أبواب أولا أنبلك على ملكي Yeah. إلى غير ذلك. أول الأمر الكذب، والكذب يكون على ثلاث درجات: كذب على الله، وكذب على رسول الله، وكذب على العباد. والكذب نقيض الصدق، وهو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه من حقيقة، سواء و يخبر كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه حينما سئل عن الكبائر قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور. ومن حديث أبي بكر في الصحيحين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس ثم والفواحش إلا لما إنه لسان. وعظيم خطر اللسان على الإنسان يا عباد الله. هذا اللسان ثعبان يكبر بين اللحيين أي الفكين. ثعبان ساكن في فيه فلا بد وأن تحذر منه. إنه ثعبان. إنه ثعبان. لا يبلغنك إنه ثعبان. احذر من لسان. لا يبلغنك إنه ثعبان. كم في القبور من قتيل لسانه كانت تهاب لقاءه الفرسان. وقتله اللسان. قتله اللسان. الغيبة والنميمة. يا أيها الذين آمنوا الآية لا يغتب بعضهم بعضا. غيبة نميمة. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. غيبة ونميمة. لسان ما يلفظ من قول إلا لديه رقيق عتيد. المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول فيما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم يا رسول الله. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، أو رأيت إن كان فيه؟ قال: إن كان فيه فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه فقد بهدت. النميمة يقول عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة: هي العضة والقالة بين الناس. نميمة وغيبة. يلقص من هذا إلى ذاك. لسبب أراد أن يضحك أو يشعل النار بين العباد. غيبة ونميمة. هو ما لأنه حاقد حاسد أسود القلب والوجه. يقف من هذا إلى ذاك وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك ومن اقتفى أثرك واتبع سنتك وأخذ بهذا الكلام الدين. ثم أما بعد، غيبة ونميمة وقع فيها من وقع ونجا منها من نجا، إنه لسان إما أن يأخذك إلى مرضاة رب العالمين فتكون من أصحاب النعيم، وإما أن يأخذك إلى غضب رب العالمين فتكون من أصحاب الجحيم. هو إحدى خيارين، سلاح ذو حدين. روى البخاري في صحيحه حديث أهل المسعد الساعدي قال: لذلك قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقد بينت وشرحت هذا الحديث في اللقاء الماضي. أما المحمل الآخر فقد يكون صاحبه من الهالكين. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في مراه طبراني في الأوسط بحديث البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الربا 72 باء، أدنى مثل أن يأتي رجل أمه والعياذ بالله، وأربى الربا أي أعلى درجات الربا استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم، أي بالقيل والقال بالغيبة والنميمة وشهادة ثم قال: قل اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر مليي. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر مليي. هما خلتان فيهما هلاك العبد إن أقبل عليهما: حب المال وحب الكلام. هما خلتان فيهما هلاك العبد إذا أقبل عليهما: حب المال وحب الكلام. يهلك بهما العبد. فاللسان لا بد له من حفظ وصيانة بذكر وتكبير وتسبيح وتحميد وتهليل وقراءة للقرآن واستغفار آناء الليل وأطراف النهار. إنه اللسان. احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلتغنك إنه ثعبان. فكم في المقابر من قتيل لسانه كانت تهاب لقاءه الأرسال. إنه اللسان. خبرت بأن معنا من توفاه المولى عز وجل في هذا اليوم. أسأل المولى عز وجل له السلم والسلام